نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته، والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. باب الربا والصرف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتقدم لنا ما يكون المبيع الذي يكون من ضمان البائع. ما هو على المذهب؟ نعم، سبع صارت. طيب، والمبيع الذي لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه؟ ها؟ لا لا، ستة. يقول المبيع الذي لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه على المذهب ستة أشياء: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة، ما عداه يجوز التصرف فيه قبل قبضه. المبيع الذي يكون من ضمان البائع إيش هو؟ سبعة أشياء، الستة ويزاد عليها الثمر على رؤوس النقل. طيب، والقول الراجح في المسألة أن كل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وكل مبيع أيضا يكون من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري، إلا إذا بدل البائع المبيع وامتنع المشتري من قبضه من غير عذر شرعي، فحينئذ يكون من ضمانه. طيب، ما بماذا يحصل القبض على ما مشى عليه المؤلف؟ نعم، والمعدود بعده. طيب، ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني لو أنه اشترى برا وكاله عند صاحبه، يعتبرون هذا قبضا؟ أنت حضرت الدرس؟ طيب، قلنا إن هذا مش من تمام القبض، وليس هو القبض، بل القبض هو الاستيلاء والحيازة، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تباع السلع حتى حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. قالوا: والإقالة فسخ. الإقالة في اللغة بمعنى الرفع والإزالة، ومنه قولهم: أقال الله عثرته، أي رفعه من سقوطه. ومن هذا الباب الإقالة في البيع، لأنها رفع للعقد وإبطال له. والمراد بالإقالة عند الفقهاء رحمهم الله فسخ العقد وإلغاء حكمه، فسخ العقد وإلغاء حكمه. يقول: الإقالة فسخ. ولم يبين رحمه الله حكم الإقالة، وحكمها أنها مستحبة، أنها مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. وهذا يدل على مشروعية إقالة النادم، لأنها إحسان ومعروف، والله عز وجل يقول: وأحسنوا ها إن الله يحب المحسنين. إذن نقول حكمها مستحبة بالنسبة لمن؟ للمقيل، مستحبة. أما المقال فهي جائزة، بمعنى أن الإنسان لو اشترى سلعة وقال للبائع أقلني فهذا جائز، كون البائع يقيله هذا مستحب، لما سبق من حديث أبي هريرة: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، ولأن فيها إحسانا ومعروفا، وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول المؤلف رحمه الله: والإقالة فسخ. فسخ يعني أنها ليست بيعا، فالإقالة فسخ وليست بيعا وابتداء عقد. والدليل على أنها فسخ وليس ابتداء عقد. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما بيعته. قالوا هذا يدل على أن المراد البيع إيش؟ الأول. ولأن الإقالة هي الرفع والإزالة فكانت فسخا للبيع وليست ابتداء عقد. وأيضا من أدلتهم قالوا إنه تجوز الإقالة في السلم، تجوز الإقالة في السلم، مع أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. واضح؟ تجوز الإقالة في السلم مع أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. ولو قلنا إنها بيع لم تجوز الإقالة في السلم، لم تجوز الإقالة في السلم. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك أنها بيع، أن الإقالة بيع. واستدلوا بأن المبيع عاد إلى البائع الأول على الصفة التي خرج عليه منها، يعني على الصفة التي خرج عليه منه فكانت بيعا. واضح؟ وهذا كما تقدم مذهب الإمام مالك، لكن المذهب في هذه المسألة المذهب أصح، وهي أنها فسخ وليست بيعا. هل هذا الخلاف المذكور أنها فسخ وليست بيعا هل هو خلاف لفظي أو خلاف معنوي؟ نقول هي خلاف معنوي، ولذلك المؤلف رحمه الله فرع على هذا قال: فتجوز قبل قبض المبيع، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة. طيب نتكلم على هذا، يقول فتجوز قبل قبض المبيع ولو كانت بيعا لم تجوز قبل قبضه، هذه مسألة. أيضا يقول رحمه الله بمثل الثمن، هذا ليس متعلقا مبنيا على الخلاف، بمثل الثمن، يعني أنه لا بد أن تكون الإقالة بمثل الثمن قدرا وصفة، قدرا وصفة. وذلك قالوا لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما آل إليه وما قبض، ولأننا إذا قلنا إنه تجوز بأكثر من الثمن فقد يكون حيلة على الربا. والقول الثاني في هذه المسألة أنها تصح الإقالة بأكثر من الثمن، تصح بأقل وبالثمن وبأكثر، لأن الحق لا يعدوهما. ومحذور الربا هنا بعيد، ومحذور الربا هنا بعيد، يعني كونه يكون ربا نقول هذا المحذور محذور بعيد. وعلى هذا فلو طلب المشتري من البائع أن يقيله فقال أقيلني وأقاله بأكثر من الثمن فلا حرج بذلك. ومحذور الربا فيها أقول في هذا بعيد كما ذكر ابن رجب رحمه الله. طيب أيضا يقول ولا خيار فيها، يعني هذا مبني على أنه ليست بيعا، وإذا قلنا أنها بيع فيثبت فيها خيار المجلس ويثبت فيها خيار الشرط. إذا قلنا أنها بيع يقول أقلني على أن لي الخيار لمدة شهر، لكن إذا قلنا أنها فسخ فليست فلا يثبت فيها الخيار. يقول ولا شفعة، لا تثبت فيها الشفعة. وإن قلنا إنها بيع ثبتت الشفعة فيها، ولكن ما مثال ذلك؟ نقول مثاله لو أن رجلين اشتريا أرضا صفقة واحدة من شخص، ثم طلب أحدهما من البائع أن يقيله في حصته الذي اشتراها فأقاله، فهل لشريكه أن يشفع؟ إن قلنا بيع فله ماذا؟ أن يشفع، وإن قلنا فسخ فليس له أن يشفع. فهمتم؟ واضح ولا لا؟ ها؟ نقول مثال ذلك رجلان اشتريا مثلا أرضا من شخص، من شخص صفقة واحدة صفقة واحدة، لكن ليس شركة، هذا له، نعم شركة، اشتريا أرضا صفقة واحدة من شخص، فطلب أحد المشترين أحدهما من الذي باع أن يشفع، قال أنا اشتريت أنا وشريكي هذه القطعة من الأرض، لكن أنا أريد أن تقيلني في حصتي، فأقاله، فهل يثبت لشريكه الشفعة؟ إن قلنا إنها بيع ثبت، لأن الشفعة تثبت في البيع، وإن قلنا هي فسخ لا تثبت. واضح؟ طيب، أيضا من المسائل أننا إذا قلنا هي بيع فإنه يشترط لها شروط البيع المعروفة من معرفة المبيع والقدرة على التسليم وغير ذلك، وإن قلنا إنها فسخ فلا يشترط. أيضا من المسائل التي تتفرع على هل هي بيع أو فسخ، أننا إذا قلنا هي بيع لم تصح بعد نداء الجمعة الثاني، لأن البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم، وإن قلنا هي فسخ فإنها تصح، فإنها تصح. طيب، أيضا من المسائل أنه يثبت فيها الرد بالعيب إذا قلنا هي بيع، وإذا قلنا فسخ لم يثبت على أحد الوجهين. ومن المسائل أيضا لو حلف شخص لا يبيعن، قال والله لا أبيع اليوم شيئا، فطلب الإقالة من شخص اشترى منه، فهل يحنث أو لا؟ نقول إذا قلنا هي بيع حنث، يعني نقول مثلا والله لا أبيع اليوم شيئا وكنت قد اشتريت سلعة فذهبت إلى البائع وقلت أقلني، فهل أحنث في يميني؟ نقول إذا قلنا الإقالة بيع يحنث، وإن قلنا هي فسخ لم يحنث. واضح؟ أيضا من المسائل أن المبيع في إذا نما نماء متصلا، إذا اشترى شيئا ونما نماء متصلا، فإن قلنا هي بيع لم يتبعه النماء، وإن قلنا فسخ فإنه يتبعه. مثال ذلك اشترى شاة ثم هذه الشاة بألف ريال، فنمت، حصل فيها نماء، إما سمن وإما حصل منها ولد، ثم طلب المشتري من البائع الإقالة، فإذا قلنا إن الإقالة بيع فإن النماء لا يتبع، لأن النماء حصل على ملك المشتري. ومن المعلوم أن ما يحصل في المبيع من نماء لا يدخل في البيع، وإذا قلنا هي فسخ فإنه يتبعه على قول، أيضا يتبعه، لأن العقد إذا ارتفع رجع على ما كان عليه. طيب، هذه بعض المسائل، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول ولا شفعة، نعم، بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة، ولا خيار فيها ولا شفعة. طيب، بقي المسألة الثانية وهي ما ذكر المؤلف رحمه الله بقوله بمثل الثمن. الثمن قلنا إن المذهب أن الإقالة لابد أن تكون بمثل الثمن، فلا تجوز إيش بزائد عليه، فلا بد أن تكون بمثل الثمن قدرا ونوعا. طيب، ما دليلهم؟ قالوا إن معنى الإقالة، معنى الإقالة رد الأمر على ما كان عليه، رد الأمر على ما كان عليه، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل واحد منهما بما كان له، فحينئذ لا تجوز بأكثر من الثمن. وأيضا تعليل آخر، قالوا إنه يخشى أن تكون مشابهة لمسألة العينة، أن تكون مشابهة لمسألة العينة، لأن البائع يرجع إليه عين ماله وزيادة. شوف الآن البائع إذا قلنا بأكثر من الثمن يرجع إليه عين ماله وزيادة. فإن إذا اشتريت منك هذه السلعة بمئة وطلبت منك أن تقيلني فأقلتني بمئة وعشرين، رجع لك عين مالك وزيادة، وهذه العينة، وهذه تشبه مسألة العينة. والقول الثاني جواز الإقالة بأقل من الثمن وأكثر من الثمن، وهو يعني القول بالجواز رواية عن الإمام أحمد رجحها ابن رجب رحمه الله، وهو الصحيح، لأن الأصل الحل والإباحة، ومحذور الربا هنا بعيد، محذور الربا هنا بعيد، لأنه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقدا إيش خمسة، لا سيما والدافع هنا الذي هو المشتري الطالب، الدافع هنا هو الطالب لذلك وهو الراغب فيه. وأيضا قياسا على إيش بيع العربون، ولذلك ذكر ابن رجب عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على الجواز حيث جعل بيع العربون من جنس الإقالة، جعل بيع العربون من جنس الإقالة. إذن الصواب أن الإقالة تجوز بأكثر من الثمن وتجوز إيش بأقل، ومحذور الربا فيها بعيد. طيب إيش كيف بيع؟ لا ليست بيع، فسخ هي حتى على القول، بس هم أخذوها من جواز بيع العربون، يعني أخذوا من جواز بيع العربون جواز الإقالة. نعم. ثم قال المؤلف باب الربا والصرف. طيب وش رأيكم نعم؟